الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بادئ ذي بدء أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أجمل هذه الوجوه التي أمامي، وجوه تقرأ في صفحاتها الإحسان ومحبة العلم والبر والخير، نحسب أصحابها كذلك ولا نزكيهم على الله عز وجل، ولكن ليت هذه الوجوه قد تكوكبت عند غير هذا الوجه الذي أمامكم، وليتكم تحلقتم عند غيري. وإني قد أحسست في نفسي شيئا من التعاظم لما دخلت ووجدت الجميع كلهم يشتغلون، هذا يجيب الكرسي وهذا يجيب الماصة وهذا يجيب الميكروفون وهذا يصلح. فوجدها الشيطان فرصة أن يدخل علي في قلبي، فأحببت أن أكسر نفسي بألا أتقدمكم إماما حتى تنكسر هذه النفس. وهنا فائدة لا بد أن تنتبهوا لها، وهي أن شهوة العلم أيها الإخوان أعظم من شهوة المال والمنصب والسلطان. فإن العلماء يفتنون بعلمهم أكثر من فتنة صاحب السلطان بسلطانه، وأكثر من فتنة صاحب المال بماله. ولذلك ما يجده الملوك والأمراء من الاغترار بملكهم وسلطانهم وإمارتهم شيء يسير لا يذكر تجاه ما يجده العالم إذا تقدم الناس وطأطأت رؤوسهم على كتابهم، يكتبون كل حرف تقوله ويدونون في دفاترهم كل شيء تقوله. هذه والله فتنة عظيمة، والله فتنة عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يخرجنا منها سالمين غانمين. وهذه إذا لم يراعيها طالب العلم في بداية طلبه أو في بداية تدريسه فربما تكون سببا لعذابه يوم القيامة. فالإخلاص الإخلاص يا طلبة العلم، الله الله بالإخلاص. راقبوا نياتكم دائما، تفطنوا في أنفسكم دائما، لماذا تعلمتم ولماذا تعلمون ولماذا تكتبون ولماذا تحفظون. اسأل نفسك وحاسبها أشد من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. إياك يا طالب العلم، ثم إياك أن تهمل نفسك، فإنك إذا أهملتها تفلتت عليك وصارت مرتعا خصبا لإبليس يؤزها بالرياء ويحبب إليها التسميع ويزين لها هذا الأمر الذي اتفق العلماء على أنه محبط للعمل والعياذ بالله. وإن من أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. نعم أنت كذبت على الناس وأخرجت العلم ظاهرا أنك مخلص، لكن الناس لا يعلمون ما في داخل نيتك ولا يدرون عما يقوم في ذات صدرك، ولكن هل يخفى ذلك الأمر على الله عز وجل؟ الجواب لا، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تعلمت العلم وعلمته فيك وقرأت فيك القرآن، فيقول كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نعوذ بالله من فساد البواطن، نعوذ بالله من فساد النوايا، نعوذ بالله من سوء القصد. ونسأله عز وجل ألا يرى من قلوبنا إلا الإخلاص الكامل. نسأله عز وجل أن يصفي سرائرنا من محبة المدح ومن رؤية الذات ومن غطرسة الكبر. ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يقول ما يفعل، وممن إذا نطق صدق. فأوصيكم أول ما أوصيكم به أيها الإخوان بالإخلاص، أوصيكم أول ما أوصيكم به بالإخلاص. ولا يفهم أحد من كلامي هذا أنني يعني حريص على يعني أن على تصفية باطني، فالبواطن لا يعلمها إلا الله، ولكن قد تقرر عند العلماء أن من وقع في الشيء فلا يلزم ألا يحذر منه إخوانه. فنحن وإن وقعنا في شيء من الرياء أو في شيء من التسميع ولا نزكي أنفسنا، لكن لا يمنعنا أن نحذر من ذلك إخواننا. فكلمتي هذه ليست لبيان ما في باطني، وإنما لتحذير إخواني حتى لا يقعوا فيما وقع فيه الكثير من طلبة العلم. فالإخلاص الإخلاص أيها الإخوان، فالعلم مع قليل الإخلاص يجعل الله عز وجل فيه بركة عظيمة عظيمة عظيمة تغطي مشارق الأرض ومغاربها، والله العظيم. وهذا بالتجربة والحس، فمن العلماء من لم يجمع من العلم إلا القليل مقارنة بغيره ممن امتلأ صدره وصار كنيفا مليئا بالعلم، لكن الله بارك في علم هذا ومحق علم هذا بسبب أن هذا كان كلامه وتدريسه وتعليمه ودعوته وتأليفه كلها لله عز وجل، والله عز وجل يجعل على كلمات المخلصين الذين توافقت كلماتهم مع صفاء بواطنهم لله عز وجل يجعل عليها نورا ويجعل لها قبولا وطلاوة وحلاوة. ولذلك انظر إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى فإننا نحسبه من المخلصين، وهذا من باب ضرب المثال فقط، ولذلك تجد صغار كتبه قد انتشرت بين فئة من كثير من طلبة العلم، مذ ألفها الإمام النووي إلى أن يمكن إلى أن تقوم الساعة، والله أعلم بالغيب، لكن يغلب على الظن هذا أنها سوف تبقى هذه الكتب التي ألفها الإمام النووي رحمه الله. الأربعون النووية شوف كيف بركتها في الناس، رياض الصالحين شوف كيف بركتها في الناس، المنهاج في شرح الإمام مسلم رحمه الله شوف كيف بركته في الناس. هذه البركة ليست من كماد من قوة التحقيق ومن لا، هناك من الكتب ما فيه من التحقيق أكثر من كتب الإمام النووي، لكن لم يكتب الله عز وجل لها البقاء والخلود والنفع والبركة كما كتبها للإمام النووي. فإذا ليست القضية يا طلبة العلم كثرة العلم، لا لا يا حبيبي، العلم لا ينفع صاحبه إذا بني على ساق الرياء والتسميع، بل يكون سببا لعذابه وعقوبته. وكم من طالب علم يوم القيامة إذا رأى ما يسود وجهه عند الله بسبب فساد نيته تمنى أنه ما عرف طريق العلم ولا عرف طريق الحفظ لما يراه من سوء ما حصله بسبب سوء نيته. فالله الله يا طلبة العلم بالإخلاص أول شيء، أول وصية أوصيكم بها الإخلاص، احرصوا على الإخلاص، تفقدوا نفوسكم دائما، تفقدوها بين الفينة والأخرى، اسأل نفسك، الناس ما يدرون عن اللي في قلبك أنت، ليس ميزان توفيقك عند الله ما يقوله الناس، لا لا، ميزان توفيقك عند الله ما يقوم في قلبك من النوايا والمقاصد. فرب عمل ظاهره الطيب ولكن باطنه الخبث وسوء القصد والعياذ بالله. وقد تقرر بإجماع العلماء أن الأعمال لا ترفع إلى الله عز وجل إلا إذا توفر فيها شرطا إيش؟ الإخلاص والمتابعة، وهما شرطان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. ثم نقول وبالله التوفيق، هذا المتن الذي هذه المجالس العلمية الست سوف نخصصها إن شاء الله في شرح متن عظيم من متون أهل السنة والجماعة، وهو متن أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، المولود سنة 64 و100 والمتوفى سنة 41 و200، وهو غني عن التعريف ولا نطيل في ذكر ترجمته لأنني إخالكم إن شاء الله لا يخفى عليكم شيء من ترجمة هذا العلم، بل إن اسم السنة قد ارتبط باسمه، فإذا قيل إمام أهل السنة فإن الأذهان لا تنصرف إلا إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا المتن جملا من العقائد المقررة عند أهل السنة والجماعة، فمن دان بها بهذه الأصول التي قررها فهو من أهل السنة، ومن خالف فيها فقد خلع ربقة أهل السنة والجماعة من عنقه كما سيأتينا في القواعد والمسائل. ولا يخفاكم رحمكم الله تعالى أن هذا المتن وإن صغر في حجمه إلا أن مسائله كثيرة التفاصيل، وقد آليت على نفسي إن شاء الله لا نترك شاذة ولا فاذة من ألفاظ هذا المتن إلا وقد ذكرنا ما يتعلق بها من القواعد وما يتعلق بها من الأصول والأدلة مع تأييدها بشيء من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. فأنا لا أدري هل يمكننا أن ننتهي من المتن أو لا، ولكن حسبنا أن نجتهد فيما يسر الله عز وجل شرحه. وسوف تكون طريقتي في الشرح إن شاء الله هي الطريقة التأصيلية الاستدلالية، هي الطريقة التأصيلية الاستدلالية، وحتى لا يضيع علينا الوقت نبدأ إن شاء الله عز وجل في تفاصيل ألفاظ هذا المتن الطيب العظيم، ونسأله عز وجل أن يغفر للإمام أحمد وأن يرفع نزله وأن يعلي قدره وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء على صبره في المحنة وعلى صبره في الابتلاء وعلى تبيينه لعقيدة أهل السنة وعلى هذه المؤلفات النافعة التي طارت بها الركبان وسارت بها في مشارق الأرض ومغاربها. نسأله عز وجل أن يحشره في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم هو وعامة أهل السنة والجماعة، وعنا معهم بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. هذا المتن اسمه مكون من لفظتين، اللفظة الأولى أصول، واللفظة الثانية السنة. وقد تقرر عند العلماء أن تعريف المركب لا بد من تعريف مفردتيه أولا، فقوله رحمه الله تعالى أصول هذا جمع مفرده أصل، والأصل في لغة العرب هو الأساس، ومنه قول الله عز وجل عن النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ومنه قولك أيضا أساسات الدار، فأصل الشيء أساسه. وأما في الاصطلاح فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في تعريفه، والحق أنه يطلق على أربع اصطلاحات، والذي يخصنا هنا هو إطلاقه على القاعدة المستمرة، فالأصل في الشرع والاصطلاح والقاعدة المستمرة، هذا هو الاصطلاح الذي يخصنا هنا. فقول الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة يعني القواعد المستمرة في مذهب أهل السنة والجماعة، والتي اتفقت عليها كلمتهم ودونت في مؤلفاتهم ودانت بها قلوبهم، هي هذه الأصول التي يقررها رحمه الله تعالى. قوله السنة، السنة في اللغة هي الطريقة، حسنة كانت أو قبيحة. فالسنة في اللغة في أصل الإطلاق اللغوي تطلق على الطريقين الحسن والقبيح. فإن قلت وما برهان هذا، فأقول ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، هذه السنة الأولى، فله أجرها وأجر من عمل بها، إلى أن قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فإذا السنة في أصل الإطلاق اللغوي ليست للطريق الصحيحة فقط، بل للطريق الصحيحة والطرق المعوجة كلها يقال لها سنة، مثل لفظ الدين في أصل الإطلاق اللغوي يصدق على الدين الصحيح والدين الفاسد، لقول الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، أي لكم عملكم واعتقادكم ولي عملي واعتقادي. ولكن إطلاقها هنا عند علماء الاعتقاد لا يقصدون بها ما يقصده علماء الأصول والفقه، لأن اللفظة يختلف معناها الاصطلاحي بحسب الفن الذي يتكلم به، بحسب الفن الذي توضع فيه. فإذا قال الفقهاء والأصوليون وهذا الفعل سنة أو من السنة، فيقصدون به ماذا؟ ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه، أليس كذلك؟ ولكن الإطلاق هنا في كتب الاعتقاد، فماذا يقصد الإمام أحمد رحمه الله إذا أطلق السنة؟ ماذا يقصد الإمام أحمد رحمه الله إذ أطلق السنة؟ فنقول يقصد بها مسائل العقيدة. فقوله أصول السنة يعني القواعد المستمرة في علم العقيدة. ولا يخفى على شريف علمكم وفقكم الله أن علماء الاعتقاد قد نوعوا في تسمية علم التوحيد بعدة أسماء، كلها وإن اختلفت ألفاظها إلا أنها تصب في ميزاب واحد. فمنهم من يسميه علم العقيدة، ومنهم من يسميه علم التوحيد، ومنهم من يسميه بالسنة، بل ألفت كتب تحمل هذا الاسم، مثل السنة للإمام أحمد، السنة لأبي بكر بن أبي عاصم، والسنة لأبي بكر الخلال أيضا، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وغيرها من كتب السنة المعروفة لديكم. ومنهم من يسميه من يسمي العقيدة بالشريعة، مثل كتاب من؟ الإمام أبو الحسين الآجري رحمه الله تعالى، فإنه سمى كتابه في العقيدة الشريعة. وكذلك من أهل العلم من سمى علم التوحيد بالفقه الأكبر، كما سماه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه ألف مسائل في الاعتقاد سماها الفقه الأكبر، وهو مقارن بالفقه الأصغر. فصارت السنة عندنا قسمان: سنة كبرى والمراد بها العقيدة، وسنة صغرى وهي السنة الأصولية الفقهية. والفقه عندنا قسمان: فقه أكبر وهو علم العقائد، وفقه أصغر وهو فقه الشرائع. والشريعة قسمان: شريعة كبرى والمراد بها العقيدة يعني كل الدين، وشريعة صغرى وهي المسائل وهي خصوص المسائل الفقهية. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله الدين إلى قسمين: إلى شرائع علمية وإلى شرائع عملية. ويقصدون بالشرائع العلمية يعني العقائد، والشرائع العملية يعني الأمور الفقهية. وهذا مجرد اختلاف في الاصطلاح، فكلها وإن سميت بعدة أسماء إلا أنها تصب في ميزاب واحد وهو بيان مسائل العقل. والقاعدة المتقررة عند العرب أنها إذا عظمت شيئا نوعت في أسمائه. القاعدة المتقررة عند العرب أنها إن عظمت شيئا نوعت في أسمائه. وعلى هذه القاعدة نزل القرآن والسنة، فأسماء الله كثيرة لأنه من أعظم شيء هو الله عز وجل، فصار له من الأسماء ما لا حصر له. أسماؤه لتحصرن في عدد كما أتى به الدليل المعتمد، وهذا عليه عامة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فهذا حصر الثواب في العدد لا حصر العدد في الثواب، وللمسألة موضع آخر لبيانه. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذلك الرجل العظيم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، فنوعت الشريعة في أسمائه لتعظيمه. كذلك العرب لما عظمت الأسد وصار له وقع في قلوبه إذا قيل الأسد فإن له وقع، ولذلك هو ملك الغابة، فانظر إلى أسمائه في لغة العرب كثيرة جدا. وكذلك أسماء السيف لما كانت له عظمة في قلوب العرب وكان هو السلاح الحامي لهم بعد الله عز وجل، نوعوا في أسمائه وأكثر. فكذلك العقيدة لما كانت عظيمة نوع العلماء رحمهم الله تعالى في أسمائها، فتلك الأسماء وإن تنوعت إلا أنها تصب في حوض واحد يقال له العقيدة الإسلامية. هل يصح أن نسمي العقيدة بالأصول والفقه بالفروع؟ هل يجوز لنا أن نقسم الدين إلى أصول وفروع؟ الجواب: إن كلمة الأصول والفروع على حسب استخدام الناس لها وأهل الطوائف والفرق لها صارت من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن اللفظة المجملة التي تحتمل الحق والباطل لا تقبل مطلقة لأن فيها باطل، ولا ترد مطلقة لأن فيها حقا، بل هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. إذا علم هذا فإننا لا نعلم عن أحد من أهل السنة رحمهم الله تعالى قسم الدين إلى أصول وفروع إلا عند المتأخرين فقط. وأما المتقدمون من أهل السنة فإنهم لا يقسمون الدين إلى هذا التقسيم، لا سيما وأن أول من عرف عنه هذا التقسيم هم المعتزلة، فإنهم يقسمون الدين إلى أصول وفروع ويبنون على هذا التقسيم قواعد باطلة فاسدة، كقولهم إن الأصول لا يقبل فيها إلا المتواترات وأما الفروع فيقبل فيها الآحاد. فتقسيم الدين إلى أصول وفروع بهذا الاعتبار الذي يقصده أهل البدع هذا باطل، لأن ثمرته وما ينتج عنه باطل، وفساد اللازم دليل على فساد الملزوم كما تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى. وأما إذا سمعت أحدا من أهل السنة يقول أصول وفروع فاعلم أنه لا يريد هذا المعنى، وإنما يريد معنيين. المعنى الأول يقصدون بمسائل الأصول المسائل المتفق عليها بين العلماء، سواء كانت مسائل عقدية أو مسائل فقهية، فهم لا يخصون الأصول بالعقيدة أبدا، بل يقصدون بها المسائل المتفق والمجمع عليها سواء كانت مسألة عقدية أو مسألة فقهية. فوجود الله من الأصول، ووجوب الصلاة من الأصول، وجوب إثبات الأسماء والصفات من الأصول، ومشروعية الوتر من الأصول. فإذا كل مسألة متفق عليها فهي تسمى أصول. فإذا ما الفروع؟ المسائل المختلف فيها، سواء كانت من مسائل العقيدة أو مسائل الشريعة. هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه أم لا؟ هذه مسألة أصول ولا فروع؟ فروع، لماذا؟ لثبوت الخلاف فيها. طيب هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ الجواب، هذه من مسائل الفروع. فإذا نحن نتفق على أن الأصول ما أجمع عليه، والفروع ما ثبت فيه الخلاف. ومن أهل العلم من قال من له اصطلاح آخر، وهو اصطلاح صحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال إن الأصول هي المسائل التي ظهر علمها بين الناس بغض النظر أهي متفق عليها أم لا، أهي من مسائل العقيدة أو مسائل الشريعة، لا شأن لنا بذلك، لكنها من العلم الذي ظهر وانتشر. حتى إنه عد الخلاف في صلاة الجماعة، في وجوب صلاة الجماعة، من مسائل الأصول، لأن طلبة العلم صاروا يعرفون الأقوال فيها ويعرفون الأدلة فيها. فإذا ما ظهر واشتهر علمه أصول، وما دق وخفي واختص به من معرفته أهل الفن فهذا من الفروع. فإذا صار تقسيم الدين إلى أصول وفروع كم ينقسم إليه؟ لثلاثة أقسام، قسم نبطله وقسمان نقبلهما، قسم نبطله وقسمان نقبلهما، قسم نبطله وقسمان نقبلهما. ما القسم الذي نقبله؟ نبطله قصدي إيه؟ طيب لا بأس، تقسيم الدين لأصول وفروع، بمعنى أن الأصول مسائل العقيدة والفروع مسائل الفقه، هذا تقسيم مرفوض عندنا. نعم إيوة. والتقسيمان المقبولان ساعدوه، ها ها الأخ، إيوة ماشي أحسنت. مسألة هذه الأصول التي تكلم عنها الإمام رحمه الله تعالى هي أصول أهل السنة، ليس كذلك؟ جواب نعم. فمن أهل السنة؟ الجواب، أهل السنة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا في الأقوال والاعتقادات والأعمال، أو نقول في الاعتقادات والأقوال والأعمال. أعيد تعريفه مرة أخرى، هم الذين اجتمعوا على الأخذ بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. في أي شيء؟ في الاعتقادات والأقوال والأعمال. مسألة، هلا بينت لنا شيئا من خصائصها أهل السنة والجماعة حتى نتعرف على مجمل مذهبهم قبل الدخول في تفاصيله؟ فأقول نعم. إن الدارس لعقيدة أهل السنة والجماعة يتبين له أنهم تميزوا عن سائر الفرق بعدة مميزات. الميزة الأولى، وهي كثيرة ولكن ألخصها لكم فيما يلي، الميزة الأولى اقتصارهم في أخذ عقائدهم على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيل ذلك بعد قليل إن شاء الله. ومنها كذلك ثباتهم رحمهم الله تعالى على الحق، فلا تزعزعهم الأهواء ولا تعصف بهم رياح التغيرات. لو نظرت إلى عقيدة الشيعة هذا اليوم لوجدتها مختلفة تماما عن عقيدة الشيعة الأولى. لو نظرت إلى الخوارج اليوم لوجدتهم قد انقسموا إلى فرق كثيرة ليست موجودة في السابق. فإذا الفرق الأخرى متذبذبة، فيثبتون اليوم ما كانوا ينكرونه غدا، وينكرون اليوم ما كانوا يثبتونه غدا، إلا أهل السنة والجماعة فإنهم ثابتون على الحق لا يتزعزعون ولا يتغيرون أبدا. فالعقيدة التي ندين الله عز وجل بها هذا اليوم هذا اليوم يوم الجمعة هي بعينها العقيدة التي دان بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. بل إنني أقول إن العقيدة الإسلامية عقيدة موروثة مذ بعث الله عز وجل آدم، لأن آدم هو أول الأنبياء، وأما نوح فهو أول الرسل، إلى أن تقوم الساعة، وهي عقيدة واحدة. ولذلك المتقرر عندنا في القواعد أن عقائد الأنبياء واحدة ما تختلف، فهي ثابتة مذ بعث الله عز وجل الرسالات وأنزل الكتب والصحف، وهي عقيدة واحدة لا زيادة فيها ولا نقصان، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا من ولقد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فتلك عقائدهم جميعا. ويقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا ثبات أهل السنة والجماعة على الحق هذا من أعظم ما تميزوا به. فإن قال لنا قائل: وما سبب هذا الثبات؟ أقول: الجواب لأنهم بنوا عقائدهم على الكتاب والسنة، وهما محفوظان ثابتان لا يتغيران ولا يتبدلان، والمتقرر في القواعد أن ما بني على الحق فهو حق، وما بني على الثابت فهو ثابت. وأما أهل البدع فإنهم بنوا عقائدهم على عقولهم، والعقول متفاوتة ومختلفة وليست واحدة، والتفكير يختلف والشهوات تتنوع، فكلما جاء فإذا جاء خلفهم غيروا ما عليه سلفهم لاختلاف عقولهم وتباين أفهامهم. أما أهل السنة لا، فعقائدهم ليست منبثقة من عقول ولا مبنية على شط ماء ولا على جرية نهر ولا على سفح رمل، لا، حتى يتغير ويتبدل، لا، بل هي مبنية على أصول ثابتة أشد رسوخا من ثبات الجبال الرواسي في الأرض، ولذلك ثابتة ما تتغير ولا تتبدل أبدا. ومن ميزة أهل السنة والجماعة تعظيم الأدلة وتقديمها على عقولهم وعلى آرائهم وعلى مذاهبهم وعلى اجتهاداتهم، فهم لا يقدمون على الدليل شيئا أبدا، وهذا من أعظم التوفيق. إذا وفقك الله يا طالب العلم أن عظمت الدليل حق تعظيمه، فوالله إنك ستكون من الموفقين للحق بإذنه عز وجل. تقديم الأدلة على كل شيء، أطع الرسول وسلمن لقوله إياك، لا تصغي لقول ثاني. يقول الله عز وجل قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولا تعرف طائفة من الطوائف عظمت الأدلة كتعظيم أهل السنة والجماعة، فهم لا يقدمون عليها قياسا ولا عقلا ولا رأيا ولا اجتهادا ولا مذهبا ولا قول أحد كائنا من كان. بل إن أهل السنة يقولون بالإجماع: إذا خالف قول الصحابي الآية أو الحديث الصحيح فإننا نرد قول الصحابة، حتى الصحابة لا قول لهم مع قول الأدلة رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة قولا واحدا لم يخالف فيه أحد منهم. أي تعظيم للأدلة بعد هذا التعظيم؟ أما أهل البدع فإنهم أطبقوا على أن النقول من الكتاب والسنة تابعة للعقل، فما اتفق مع عقولهم منها أخذوه، لا لأنه كتاب وسنة ولكن لأنه وافق عقولهم. ولذلك لو أن الكتاب والسنة خالفت عقولهم ووافقها بيت من الشعر لنسفوا الكتاب والسنة وأخذوا بهذا البيت الشعري. من يعطينا دليلا على ذلك؟ قد استوى بشر على العراق جعله يطيح ويا عراقه، أشغلون بذي البيت المصنوع المكذوب المفترى. قد استوى بشر على العراق أو العراقي من غير سيف أو دم مهراق، عطلوا بهذا النص الأدلة التي تفوق 700 دليل في إثبات كلام الله عز وجل، 7 أدلة تثبت استواء الله عز وجل، هذه مسألة أخرى. وكذلك أشغلونا ببيت الأخطر ذا السكير النصراني: إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، أو كما قال لا رضي الله عنه، ترى نصراني هم، ويتركون كتاب ربهم في أكثر من 700 دليل تدل على صفة الكلام ويقدمون عليها قول الأخطر، وينكرون صفة الكلام بحروف، فيقولون كلام الله كلام نفسي بلا حرف وبلا صوت ولا يسمعه أحد. ليه؟ بدليل هذا يدل كذلك على أنهم لا يعظمون الأدلة ولا تقوم في قلوبهم مقام التعظيم أبدا. لما؟ لأنهم يقدمون عقولهم على الأدلة. ولذلك أجمع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والفلاسفة وغيرهم من طوائف البدع أن ما تفيده الأدلة من الكتاب والسنة إنما هي ظواهر لا تفيد القطع، وأما الحقائق العقلية والقياسات المنطقية فإنها المفيدة للقطع واليقين والتي يجب اتباعها. ومن ميزات أهل السنة والجماعة رحمهم الله اعتقادهم أن سلفهم الصالح هم الأعلم والأحكم والأسلم في مسائل الاعتقاد والعمل، وهي قاعدة شرحناها في كتابنا القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة، فارجعوا إليها إذا شئتم. ومن ذلك أيضا أن أهل السنة أعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله، ولذلك فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها لوفرة علمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها كذلك حرصهم الشديد على نشر العقيدة الصحيحة، حرصهم الشديد على نشر العقيدة الصحيحة بكل ما آتاهم الله عز وجل من قوة، سواء نشرا شفاهيا أو تأليفيا أو خطابيا أو غير ذلك. ومن ميزتهم أيضا وسطيتهم في جميع مسائل أبواب الدين، فتجد غالب العقائد فيها ثلاث طوائف: طائفة فرطت، وطائفة أفرطت، وطائفة توسطت. لا تجد على مدار دراستك لجميع المسائل العقدية أن الطائفة المتوسطة إلا أهل السنة والجماعة، عملا بقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهنا وسطيتان، وسطية عامة وهي وسطية الأمة بين اليهود والنصارى، وانبثقت من هذه الوسطية العامة وسطية أخرى خاصة وهي وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة. ولذلك عندنا قاعدة متفق عليها بين العلماء تقول: أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم. أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم. ومن ميزة أهل السنة أنهم أسلم الناس قلبا وأطهرها لسانا، وأطهرهم لسانا، فهم يقولون الحق ويرحمون الخلق، فهم أزكى الناس نفوسا، وهم أعمق الناس علما، وهم أشد الناس تمسكا، وهم أقل الناس تكلفا، وهم أقوم الناس ألسنة، وأطهرها قلوبا على الخلق، لا يحملون لأحد لا حقدا ولا بغضا، ولا يعملون ألسنتهم بالسباب والشتائم، ولا يشتغلون بتكفير من خالفهم حتى وإن كفرهم إن لم يكن هو في ذاته مستحقا للتكفير. فإذا ليس عند السنة أهل السنة يسمون التبديع انتقامي أو تكفير انتقامي. من يشرح لي التبديع الانتقامي والتكفير الانتقامي؟ الرد بالمثل أو أعظم. الواحد قال أنت مبتدع، قال مبتدع إلا أنت كافر، وأبوك كافر وأمك كافر، هذا ربا ها؟ أعطاه وزادها بعد. أهل السنة ما عندهم شيء اسمه التكفير انتقامي ولا تبديع انتقامي. مثل الآن اللي يعارض الدولة تلقى عند كثير من الناس ممن يريد أن يتزلف إلى الدولة في بعض الأشياء، تجد إيش يكفر هذا المخالف للدولة، لا تكفيرا مبنيا على برهان وعلم، وإنما تكفير انتقامي أو تكفير يراد به إرضاء أحد من الناس. ومن ذلك أيضا وضوح مذهب أهل السنة والجماعة للكبار والصغار، وضوح مذهب أهل السنة والجماعة للكبار والصغار، ومع وضوحه فهو متوافق مع الفطرة السليمة والعقل الصريح. فإذا مذهب أهل السنة واضح كل الوضوح، ومتفق مع الفطرة كل الاتفاق، ومتفق مع العقل الصريح السليم كل كل الاتفاق. وأما المذاهب الأخرى فإنهم يقررون ما تنفر عنه الأسماع وما تنبو عنه الفطر السليمة، ولا يقبل غالبا مذاهبهم إلا من تلوثت فطرته، إلا من تلوثت فطرته. ومن ذلك أيضا تعظيمهم للصحابة رضي الله تعالى عنهم، والذب عنهم، وعدم الرضا بأن يخوض أحد أو جاهل في أعراضهم. هذه بعض خصائصهم التي يسمح بها الوقت. مسألة مهمة وخطيرة، لو سألنا سائل وقال: ما الأصول العامة التي بنى عليها عقيدة أهل السنة والجماعة؟ لو سألنا سائل وقال: ما الأصول العامة التي تبنى عليها عقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى؟ فنقول إن هناك ثلاثة أصول لا بد من فهمها وحفظها وضبطها، وقد شرحت في موضع آخر لكن نذكرها لكم مع شيء من أدلتها وتفاصيلها. لا يستطيع أحد أن يشرح مذهب أهل السنة والجماعة إلا بعد أن يقرر في قلب المشروح أو المدعو هذه الأصول، لأن جميع من ضل في باب الاعتقاد إنما سبب ضلاله الإخلال بأصل من هذه الأصول. جميع أهل البدع، جميع أهل البدع لو درست مذاهبهم لوجدت أن عندهم خللا في واحد من هذه الأصول. الأصل الأول الأفخم الأعظم، أهل السنة والجماعة لا يأخذون معتقداتهم إلا من الكتاب والسنة، والعقل وسيلة لفهم النقل. أهل السنة والجماعة لا يأخذون معتقداتهم إلا من الكتاب والسنة، والعقل وسيلة لفهم النقل. وقد دلت الأدلة الكثيرة الوفيرة على تقرير هذا الأصل وتصحيح هذه القاعدة، فقد أمرنا الله عز وجل بأن نعتصم بكتابه، فقال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحبل الله كتابه على أحد الثلاثة التفاسير. وقد أمرنا الله عز وجل بالتمسك بكتابه وبما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: فاستمسك بالذي أوحي إليك. وقال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلح. وقد توافرت الأدلة من السنة وتواترت على أن من تمسك واستعصم والتزم بهدي الكتاب والسنة فإنه لا ضلال عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الحديث وهو حديث العرباض بن ساريه المعروف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والأدلة في هذا كثيرة جدا. وقد أجمعت كلمة أهل السنة والجماعة أنه ليس ثمة أصل ثالث نسوق منه المعتقدات، ما في أصل ثالث، هما أصلان فقط وركنان ركينان لا ثالث لهما: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحسبك بهما، فهما المعين الذي لا ينضب والصفاء الذي لا يتلوث أبدا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: وهل ثمة طوائف أخذوا معتقداتهم من غير الكتاب والسنة؟ فنقول: أوه، عد واغلط. فالفلاسفة ومن تبعهم من المعتزلة والجهمية وغيرهم لا ينظرون إلا إلى ما تقرره عقولهم، فما قررته عقولهم فهو الحق وإن خالف الكتاب والسنة، وما نفته عقولهم فهو الباطل وإن تواترت عليه أدلة الكتاب والسنة. فإذن هم يأخذون عقائدهم من عقولهم. الصوفية عندك هؤلاء يأخذون عقائدهم من المواجيد والأذواق والمكاشفات والرؤى والأحلام، فربما يرى أحدهم في الليل أن في هذه البقعة وليا من أولياء الله، يصبح يبنون عليه ويبدون يطوفون ويذبحون عنده، فهم يأخذون عقائدهم من هذه المسائل. وين الكتاب والسنة؟ لا ينظرون إلى الكتاب والسنة. الرافضة لا يأخذون معتقدات من الكتاب والسنة الصحيح، وإنما يأخذونها من تلك المرويات الباطلة الملفقة على آل البيت، فهم يعتقدون ما تدل عليه هذه المرويات الباطلة الملفقة المكذوبة على آل البيت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا ليست كل الطوائف اقتصرت على أخذها بالكتاب، فإذا ما ضل من ضل إلا بسبب المخالفة في هذا الأصل. فإن قلت: وهل الأخذ بالكتاب والسنة كافي؟ فأقول: لا، لا بد أن تقرنه مباشرة بالأصل الثاني، وهو ألا يفهم أدلة الكتاب والسنة إلا على فهم الصحابة والتابعين، على فهم سلف الأمة. وعندنا قاعدة تقول: أيها الأحباب الفضلة، كل فهم خالف فهم السلف في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل، باطل غير مقبول. هذا لا يجوز لنا أن نفرد فهم الكتاب والسنة عن فهم سلف الأمة. وإياكم أن تقبلوا أيها الإخوان تلك الدعوات التي تنطلق من هنا وهناك: لماذا تربطوننا بأفهام قوم قد ماتوا؟ ولماذا لا لا لا لا، هم ماتت أبدانهم لكن أرواحهم وأفهامهم وعقائدهم لا تزال تعيش معنا. عقائدهم وفهمهم وتقريراتهم وأقوالهم هي الحق الذي لا يجوز أن نتجاوزه أبدا. قوم زكاهم الله عز وجل في كتابه وأخبر أنه رضي عنهم ما رضوا عنه، وأخبر عن وقوم بشروا بالجنة قبل أن تخرج أرواحهم من أجسادهم، هل هؤلاء فهمهم خطأ؟ الجواب لا، بل والله نحن ندين الله عز وجل أننا نبطل في العقيدة كل عقيدة بنيت على غير فهم الصحابة والتابعين. خير القرون قرني، ما في كلام، والأدلة على ذلك كثيرة، لعلكم ترجعوا لرسالة مختصرة في هذا. فالشاهد أن هذا هو الأصل. فإن قلت أفلا ضربت لنا أمثلة تبين أهمية ربط الكتاب والسنة بفهم السلف، فأقول نعم. إن أهل البدع لما رأونا ندندن حول الكتاب والسنة كثيرا قالوا إن أهل السنة هؤلاء سذج، يريدون منا أن لا نستدل على العقائد إلا بالكتاب والسنة. طيب نوريك فيهم، نجيب لهم على العقائد التي نعتقدها وهي عقائد باطل أدلة من كتابهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فجاء المعتزلي يستدل على أن القرآن مخلوق بدلالة القرآن في قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يفهم من كلمة محدث أنه مخلوق. يقول يلا جبت لكم على عقيدتي آية من القرآن، كيف تقول له؟ كيف تجيب؟ كيف ترد؟ لا تستطيع أن تقول الآية في سندها نظر، أو الآية ورويت بسند ضعيف، لا، جاب لك من القرآن والسنة، جاء قصدي من القرآن، فلا تستطيع أن ترد عليه إلا بهذا الأصل الثاني، أن تقول إن العلماء مجمعون على خلاف فهمك هذا، فإن الصحابة والتابعين والأئمة والسلف الصالح كلهم مجمعون على أن محدث هنا هو الشيء بمعنى الشيء الجديد، لأن القرآن كان ينزل منجما حسب الحوادث، فكلما جاءهم قرآن محدث بمعنى جديد استمعوه وهم يلعبون وكانوا عنه معرضين. فالمحدث هنا الجديد، فتقول له إن فهمك هذا فهم مخالف لفهم سلف الأمة، والمتقرر في القواعد أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في العقيدة والعمل فإنه فهم باطل. أفهم؟ رأيتم هذا؟ الأعظم والأدهى والأمر يجيك الصوفي الذي يدعو القبور والأولياء ويستغيث بهم من دون الله عز وجل، ويستدل على جواز الاستغاثة برسول الله بالقرآن. يقول عندنا آية في القرآن تدل على جواز الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وين هذه الآية؟ عطنا ذا الآية. قال الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويقول لقد أطلق الله المجيء هنا، فيدخل المجيء في حياته والمجيء له بعد مماته. كيف ترد عليهم بالله؟ السابق أصل مهم، هذا أصل عظيم جدا، بل إنني أقسم بالله أيمانا مكررة أنه لا يتحقق الانتفاع الكامل بفهم الكتاب والسنة إلا إذا فهم على طريق من؟ على طريق سلف الأمة. لا تفهمه لا على الشهوات ولا على الرغبات ولا على فهم عاداتك وتقاليدك ولا على فهم قبيلتك ولا على فهم من تعظمهم، إلا السلف الصالح فقط، وكل فهم يأتيك من غير طريقهم فرده فلا خير فيه. فإن قلت هذا في أي المسائل؟ أقول في المسائل التي اتفق فهمهم عليها، وأما إذا اختلف السلف الصالح في مسألة فنحن نجتهد على ما يسره الله عز وجل لنا من النظر والاجتهاد، لكن فيما اتفقوا عليه وانعقد عليه اتفاقهم فلا يجوز مخالفتهم قولا واحدا، لأن الإجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير عليها والمصير إليها وتحرم مخالفتها. وش هالآية ذي؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، كيف نجاوب عنها؟ نقول لقد فهمت أيها الصوفي من الآية فهما مخالفا لفهم سلف الأمة بالإجماع. وماذا كان السلف يفهمون؟ كان السلف يفهمون باتفاقهم أن المجيء هنا مقصور على المجيء في الحياة، وأما بعد الممات فأجمعوا على أنه لا يجاء إليه إلا للزيارة فقط والسلام، أما أن يجاء إليه ليدعى أو يستغاث به أو تشكى له أحوال الأمة أو يستغفر من دون، لا لا، بعد مماتي عليه الصلاة والسلام لا يعرف عن أحد من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين فعل ذلك، بل عرف عنهم إنكار من كان يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، الحرص على الصلاة والسلام عليه عند قبره كما في حديث الحسن وغيره، أنهم أن هذا الأمر إذا أفرد عن الكتاب والسنة فإن فاعلم أن الكتاب والسنة سوف تكون مرتعا خصبا يستدل بها المشرك على شركه، لأنه سيلوي أعناق الأدلة على ما يريد، والكتاب حمال وجوه، فإذا لم نقرنه بفهم السلف فلربما استدل أحد بإجماله أو لو ربما احتج أحد بعمومه وإطلاقه، فإذا لابد أن ننظر في إجماله وإطلاقه وعمومه على عمل السلف رحمهم الله تعالى. أذكر أنني كنت في بلد من البلاد المجاورة، فقال لي قائل: كيف أنتم يا أهل السعودية تنكرون الذكر الجماعي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا عرفت النبي يستدل على هذا على طول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوته يذكرون الله، يذكرون الله. أيوة، الحديث معروف في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة. طيب كيف ترد عليه؟ حديث في صحيح الإمام مسلم، ما تقول والله حديث في نظر، جاب لك على عقيدته شيء من السنة. فنقول له أولم، فقلت له: أوليس هذا الحديث قد مر على أسماع من هم خير مني ومنك في العلم والفهم؟ قال: تقصد الصحابة؟ قلت: نعم. قال: بلى مر. قلت: أو سمعوه وفهموه ولا سمعوه ولم يفهموه؟ لا، بل سمعوه وفهموه. ما يستطيع أحد أن يقول ما فهموه إلا أن كان الرافض الخبيث. هذا عاد نتكلم معه عن الإسلام والشهادتين، ليس عن قضية عدالة الصحابة. الشيخ عبد الله الله يغفر له لما قالوا له: هل الرافضة مرتدون؟ قال: أصلا ما دخلوا في الإسلام حتى يرتدوا. فقال: بلى. قلت: أو فهموا كما فهمت أنت؟ نظر وقال: لا أدري. قلت: لا، بل تدري، لأنك تعلم أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة مع سماعهم وروايتهم لهذا الحديث وحفظهم له في صدورهم، لا يعرف عن أحد منهم أنهم كانوا يتكلفون أن يجتمعوا على الذكر الجماعي في أوقات مرسومة، وعلى نغمات الطبول والدفوف، وعلى هز الرؤوس والتمايل، أو على كلمات تبتدئ مع بعض وينتهم مع بعض. هل هذا معروف عنهم؟ جواب: لا، ما هم معروف عنهم. فإذا أنت فهمت فهما مخالفا لفهمهم، إذ لو كان ما فهمته عبادة فلا يمكن أبدا أن تفتح عليك يا من في القرن العشرين وتخفى على من هم خير مني ومنك في العلم والفهم والدراية والمعرفة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقاصد الشرع. ما يستطيع أحد يقول لك شيء أبدا. واضح؟ هل هذا الأصل كافي أيضا؟ الجواب: لا بد أن يقرن بالأصل الثالث، وهو أصل كبير وخطير في عقيدة أهل السنة والجماعة، والإخلال به صار سببا لفوات كثير من الخير على الناس وضياع كثير من الناس في المذاهب الباطلة، وهو حجب العقل عن استكشاف ما وراء الغيبيات. عقلك يكون تابعا للدليل، يمشي حيث مشى الدليل ويقف حيث وقف الدليل. لا نجاة للعقل إلا إذا كان عبدا للدليل وتابعا للدليل لا العكس. وذلك تبرز أهميته إذا عرفت أن عقيدتنا أصلا كلها غيبيات، ولا لا؟ الله أمرنا عقيدة أن نؤمن بأشياء محسوسة ولا غيبية؟ الإيمان بالله وهو من الغيب، بأسمائه من الغيب، وصفاته من الغيب، الجنة من الغيب، النار من الغيب، عذاب القبر من الغيب، سؤال القبر من الغيب، كل هذا من الغيب. القدر، اللوح المحفوظ، الملائكة، الجن، كل هذا من عالم الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به. فلو أننا سمحنا لعقولنا أن تسبح في عالم الغيب بلا برهان ولا دليل، فبماذا سترجع لنا؟ لن ترجع لنا إلا بالخيبة والحيرة والشكوك والأوهام والخيالات الباطلة الفاسدة. ولذلك أسلم شيء على العقل أن تحجبه عن الدخول في ما وراء الغيب. لا بد أن نربي أنفسنا وطلابنا على ألا يتجرؤوا أن يفكروا أو يعملوا عقولهم ولو مجرد تفكير وإعمال على ما وراء ما قرره الدليل. ولذلك ظل كثير من أهل البدع بسبب أنهم فتحوا لعقولهم المجال في استكشاف ما وراء الغيب. أولم ينكر وجود الله؟ بسبب ماذا؟ أنهم طلبوا بعقولهم ما وراء الغيب. أولم ينكر استواء الله؟ أولم ينكر وجه الله؟ أولم ينكر عذاب القبر؟ أولم ينكر عالم الملائكة؟ الملائكة أنكرتهم الفلاسفة، قالوا: ما في شيء اسمه عالم ملائك، إنما هم عبارة عن قوى الخير. ما في شيء اسمه عالم شياطين، إنما هم عبارة عن قوى الشر. ليه أنكروا؟ لأنهم سمحوا لعقولهم باستكشاف ما وراء هذا الغيب. وإن عالم الغيب ثقيل تحمله، لا يستطيع عقلك أن يدركه، والله لما خلق العقول خلقها ضعيفة عاجزة عن إدراك ما وراء الغيب. فإن قال لي قائل: وأيهما أوسع وأكبر، عالم الشهادة أم عالم الغيب؟ أقول: لا، عالم الشهادة إنما هو الشهادة اللي تشوفها أنت، لا، كل الكون، إنما هو قطرة في بحر عالم الغيب. قاطرة في بحر. والدليل السماوات السبع كلها والأراضين السبع, وش بالنسبة للكرسي؟ كسبع دراهم ألقيت في أرض فلان. وش عالم الغيب هذا؟ عالم الغيب واسع. لو أنني كلفتك يا خالد أن تحمل حجرا 700 طن, وش بتصير لقواك؟ سوف تتكسر أعضاؤك, لأنني حملته فوق طاقته. فكذلك العقل خلقه الله وجعل له طاقة, لو أردت منه أن يتحمل أو يحمل أشياء أثقل منه فإنه سوف يتكسر ويتحطم. ولا يا جماعة, فإذا العقل لا قدرة له على أن يستكشف ما وراء الغيب. فإذا ربوا طلابكم يا طلبة العلم أول ما تشرحوا لهم قبل التفاصيل العقدية, قل شف ترى جميع ما ستدرسه الآن ترى كله من الغيب, لا تقعد تشغلني كل شوي كيف كيف كيف كيف, أنا ما عندي علم إلا بحدود ما قرره الدليل فقط. فإياك أن تعمل عقلك أو تشغل عقلك فيما وراء ذلك, انتبه لهذا. فتلك الأصول الثلاثة هي التي تبنى عليها عقيدة أهل السنة والجماعة. القاعدة الأولى الأصل الأول, أهل السنة والجماعة لا يأخذون معتقداتهم إلا من الكتاب والسنة والعقل وسيلة لفهم النقل. القاعدة الثانية, كل فهم يخالف فهم السلف في العقيدة والعمل فإنه باطل. الأصل الثالث, لا مدخل للعقل في الغيب. يقول الناظم في هالأصول الثلاثة, قاعدة لا يؤخذن المعتقد إلا من النص الصحيح المعتمد, هذا هو شيء, بفهم أصحاب النبي المصطفى والتابعين الأولين الحنفاء, هذا الثاني, وليس للعقل الضعيف مدخل في الغيب أيا كان أصل ينقل. هذا تلك الأصول هي التي قررها أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في عقائدهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن تابع أهل السنة والجماعة وممن سليم في عقيدته من مخالفة شيء من هذه الأصول. لو أنك سبرت أحوال العالم الإسلامي والعربي الآن ونظرت في أحوال أهل البدع لوجدت أن غالب أهل البدع إنما ضلوا في عقائدهم بسبب مخالفة واحدة من هذه الأصول, إما ضلوا بسبب عدم أخذهم للكتاب والسنة, وإما أنهم أخذوا بالكتاب والسنة لكن ضلوا أنهم فهموها على غير فهم السلف, وإما أنهم أخذوا وفهموا ولكنهم ضلوا بسبب أنهم أقحموا عقولهم فيما وراء الغيب. ومنهم من ضل لأنه لم يأخذ بواحدة من هذه الأصول أصلا. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أعد الأصول الثلاثة. السلام عليكم ورحمة الله. لو نقوم أحيانا خلاص نلغي الدروس الباقية يكفي, لأن هذا هو العقيدة. نبدأ إن شاء الله عز وجل في قراءة شيء من المتن مع شيء من التفصيل والشرح. نعم. نعم, قوله عندنا أي معاشر أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. فالنون هنا هي نون الجمع وليست نون المعظم نفسه. وقوله رحمه الله التمسك, هذا تعبير دقيق عند الإمام أحمد رحمه الله, ومع دقته فهو متفق تمام الاتفاق مع ما عبرت به الأدلة. قال الله عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ووصيتي لكم أيها الإخوان في حياتي وبعد مماتي أن تعتمدوا هذه القاعدة التي سأقول لكم الآن: التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى، التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. فكلما استطعت أن تعبر عن العقيدة أو عن الشريعة بشيء مما وردت به الأدلة بلفظ الدليل هو أولى وأبعد عن المخاصمة والمجادلة وأدخل في تحقيق مراد الله عز وجل، أليس كذلك؟ وبناء على ذلك فالتعبير في صفات الله بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه. لماذا؟ لأن نفي التمثيل هو الوارد في الأدلة: ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال. وأما نفي التشبيه فلا نعلم له دليلا لا من الكتاب ولا من السنة. ولذلك أيضا التعبير عما يفعله أهل البدع في أسماء الله وصفاته بالتحريف أولى من التعبير عنه بالتأويل. لماذا؟ لأن التأويل منه الحق والباطل، لكن هم جاءوا بالباطل، فالله عبر عنه بالتحريف: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فحقيقة ما يفعله هؤلاء أهل البدع إنما هو تحريف، بل إن هذا حتى في الفقهيات والقواعد. التعبير عن قاعدة الأمور بمقاصدها بلفظ الأعمال بالنيات أولى. لما؟ لأنه مطابق للفظ النص. هل عندك أنت تعبير أحسن من تعبير الله ورسوله عن المعاني الشرعية؟ الجواب لا. فإذا وصيتي لكم أن تقتصروا في تعريف الناس بالمعاني الشرعية بألفاظ النصوص. كلما استطعت أن تجد لفظا يعني من ألفاظ النصوص يعبر عن تلك العقيدة فهو طيب جدا. والتعبير عن قاعدة الأصل في العبادات التوقيف هذا تعبير فقهاء، لكن عندنا تعبير نبوي وهو: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أو قاعدة: كل إحداث في الدين فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالإمام أحمد قال: التمسك، ولم يقل الأخذ، التمسك، لأنه يريد أن يتفق في التعبير عن المعنى الشرعي بلفظ النص: فاستمسك والذين يمسكون. وإنني لا أزال أعجب من أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية في القسم الأول منها وفي القسم الثاني. في القسم الأول أراد أن يعبر عن عقيدتنا في الوجه، ماذا قال؟ يعتقد أهل السنة والجماعة أن لا وجها؟ الجواب لا. عبر عن هذه العقيدة بالآيات التي تثبت الوجه لله، فقال: ويبقى وجه ربك، وهكذا. وكذلك لما جاء لصفة اليدين ما قال: ويعتقد أهل السنة أن لله يدين، مع أن حق لو قاله، لكنه عبر عنها بألفاظ النصوص: لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان. فإذا التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى وأحرى، لا سيما إذا يعني عند من يفهمها. فإذا هذه القاعدة احفظوها، لأنها أبعد عن الزلل والخلل في الألفاظ العقدية وأبعد عن المجادلة فيما تقول وأدخل في تحقيق المعنى الشرعي المراد، والله أعلم. إذا عقيدتنا مبنية على التمسك. التمسك بماذا؟ قوله رحمه الله: بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أي أصل من الأصول الثلاثة التي ذكرتها؟ الأصل الأول؟ الأصل الثاني. طيب، قد يقول لي قائل: ولماذا لم يأتي الإمام أحمد بالأصل الأول؟ ها؟ إيش؟ إيه ماشي. يعني يقول أننا نأخذ بما أخذ به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي ما الذي أخذوا به وما الذي كانوا عليه؟ على الكتاب والسنة. فإذا هذا يدل بدلالة التضمن. فإذا هو أمرك الآن بأمرين: أمرك أن تأخذ بما كان بالكتاب والسنة، وأمرك أن تأخذ بما عليه أهل الصحابة، لأن الذي كان عليه صحابة رسول الله إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قدمت لك شيئا من الكلام على ذلك في وجوب اتباع الصحابة في الفهم والعقيدة والعمل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قوله رحمه الله بما كانوا عليه، أي بما كانوا عليه من العقيدة والعمل، كله يعبر عن الأصل الثاني. قوله والاقتداء بهم، القدوة هو الأسوة. والمراد بهذا الكلام أن نقول إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحثنا معاشر أهل السنة على الاقتفاء والاتباع، ولا جرم أن النجاة لا تكون ولا تتحقق إلا باقتفاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون كما كانوا عليه في عقائدهم وفي أعمالهم. يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وإيش ويتبع غير سبيل المؤمنين وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم أول من يدخل في وصف المؤمنين بالأصالة، هم أول من يدخل في وصف المؤمنين بالأصالة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أمرا صريحا في وجوب اتباع أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام إن يتبع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي إيش أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فهذا دليل على وجوب التمسك بما كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقد أجمع العلماء على أن الصحابة أزكى الأمة قلوبا وأطهرها وأصفاها بواطنا وأعمقها علما وأشدها فهما وأعلمها بمقاصد الكتاب والسنة، قوم لا كان ولا يكون مثلهم أبدا إلى أن تقوم الساعة. ويكفيك أنهم تخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح صححه الحاكم ووفقه الذهبي وكذلك الإمام الألباني رحمه الله، وقال الهيثمي رجال وثقات، من حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. الخيار هنا مطلق، فتدخل خيرية العلم وخيرية الإيمان وخيرية الفهم، فإذا هؤلاء هم خير الأسوة وخير القدوة وخير من نقتدي بهم. وعن واثلة بن الأسقع يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني، لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني أو صحب من صحبني. يعني من؟ يعني التابعون، يعني التابعين. والنصوص في هذه المسألة كثيرة. فمن أصول أهل السنة والجماعة اتباع أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان من أئمة الدين في أصول الدين خاصة، أقصد في أصول العقيدة مو بأصول الدين، في أصول العقيدة خاصة وفي الدين بعامة. هذا أصل متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما عقيدتنا في الصحابة وتعريف الصحابي فسيأتي الكلام عليه فيما يستقبل إن شاء الله. قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث قال ويقتدون أي أهل السنة والجماعة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا. كأنه يشير إلى حديث أصحابك النجوم، ولكنه حديث فيه ضعف شديد. وقال الإمام الحافظ أبو نصر الشجزي رحمه الله تعالى أئمة الحق يعني أهل السنة والجماعة هم المتبعون لكتاب ربهم سبحانه المقتفون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم المتمسكون بآثار سلفهم، يعني من؟ الصحابة الكرام والتابعين، بمعرفتها وجمعها والتقدم فيها، فهؤلاء هم الأئمة حقا، نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله أي ومن أصول أهل السنة والجماعة الحث والتحذير من البدع، الحث على تركها والتحذير منها. وهذه الجملة جملة طويلة فيها قواعد وجزئيات وتفاصيل، لكننا نلخصها لكم في جمل من المسائل. المسألة الأولى في تعريف البدعة: البدعة في اللغة هي الأمر المخترع على غير مثال سابق، الأمر المخترع على غير مثال سابق. ومنه قوله عز وجل: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق. وأما تعريف البدعة شرعا فقد اختلفت فيه كلمات أهل العلم. وقد قلت لكم أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى، ولذلك نقول أصح التعاريف في البدعة هي قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فنقول إذن البدع هي المحدثات في الدين، هي المحدثات في الدين. فما خالف الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات فإنه يقال له محدثة، وكل محدثة في الدين فهي بدعة. أو نقول فيها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أو نقول هي العمل المخالف لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. المسألة الثانية: اتفقت كلمة العلماء رحمهم الله تعالى على عظم خطر البدعة في الدين. فالبدعة في الدين هي من أعظم الأخطار التي تواجه عقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى بعد الشرك، وهي من أعظم حظوظ الشيطان بعد الشرك. من أعظم حظوظ الشيطان ينالها منك أن يجعل قدمك تنزلق في شيء من مهاوي البدع. فإن قلت: هل لا بينت لنا شيئا من أخطارها؟ فأقول: خذ، فقد بين أهل السنة والجماعة جملا من الأخطار. فمن ذلك أيها الإخوان أنها إحداث في الدين، وهذا من أعظم خطر على الدين أن تحدث فيه ما ليس منه. وقد شهد النص الكريم بأن شر الأمور محدثاتها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها. ولذلك فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة عن الإحداث في الدين بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. سنة الجاهلية لفظ مطلق من فروعه الابتداع والاختراع في الدين. ولذلك قرر أهل السنة والجماعة قاعدة كبرى في هذا الباب، وقد شرحتها في رسالة مختصرة: كل إحداث في الدين فهو رد. ومن خطر البدعة كذلك أنها من جملة القول على الله بلا علم ولا برهان. والقول على الله بلا علم ولا برهان من أعظم المحرمات على الإطلاق، كما قال الله عز وجل في سياق المحرمات على سبيل الأعظمية، يعني ينتقل من الأدنى إلى الأعلى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأعظم من ذلك والبغي، وأعظم من ذلك والإثم والبغي، وأعظم من ذلك وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأعظم الجميع على الإطلاق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن قلت: وهل القول على الله بلا علم أعظم من الشرك؟ أقول: نعم، لأن الشرك إنما هو فرع من فروع القول على الله بلا علم، فرع من فروع القول على الله عز وجل بلا علم. ويقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والمبتدع ممن يفتري على الله عز وجل الكذب. ومن خطرها أيضا أيها الإخوان أنها شرع في الدين بما ما لم يأذن به الله عز وجل. فإن العلماء متفقون على قاعدة: لا تشريع إلا بإذن شرعي، لا تشريع في الدين إلا بالإذن الشرعي. والبدعة تشريع في الدين بلا إذن من الله، لأن الحاكمية المطلقة كونا وشرعا لمن أيها الإخوان؟ لله عز وجل. إن الحكم يعني كونا وشرعا لله، إن الحكم إلا لله. يقول الناظم والحكم لله فليس يحكم في الكون والشرع سواه فاعلموا، لا حاكم كونا ولا شرعا إلا الله عز وجل. فالمبتدع قد نصب نفسه حاكما مع الله عز وجل، قد نصب نفسه حاكما مع الله عز وجل، فيقرر للناس ويحسن لهم هذه المحدثات والبدع. ولذلك يقول الله عز وجل أم لهم شركاء إيش شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فاتفق العلماء على أن التشريع حق من حقوق الله عز وجل، لا يدخل في هذا الحق ويشاركه فيه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرر الأحكام ابتداء إلا بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والسنة من الوحي بالإجماع، كما قال الله عز وجل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وبإجماع المفسرين أن الحكمة إذا قرنت بالكتاب في مقام الإنزال فالمراد بها السنة، السنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وقد كانت السنة، فقد كانت السنة تنزل على النبي، ينزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل القرآن. ومن خطر البدعة أن البدعة سبب من أسباب عدم قبول العمل، لأن العلماء متفقون على أن الأعمال لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة، والبدعة اختل فيها شرط المتابعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد أجمع العلماء على أن المتابعة لها ست جهات، لها ست جهات، لا تكون المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كاملة إلا باستيفاء هذه الجهات الست. أولا متابعته في الجنس، الثانية متابعته في السبب، الثالثة متابعته في الصفة، الرابعة متابعته في الزمان، الخامسة متابعته في المكان، السادسة متابعته في المقدار. فإذا الأصل الأول متابعته في الجنس، نقرر فيها قاعدة، الأصل في العبادات التوقيف. متابعته في السبب، الأصل في ربط العبادة بسبب التوقيف. متابعته في الصفة، نقول فيها صفة العبادة توقيفية على الدليل. متابعته في الزمان والمكان، نقول لا يجوز ربط العبادة بزمان دون زمان أو مكان دون مكان إلا وعليه دليل. متابعته في المقدار، نقول الأصل في تقدير العبادات التوقيف، فلا يجوز لك أن تحدث تقديرا للعبادات على غير على خلاف تقدير الشارع. صلاة الظهر أربع لا تزيد واحدة ولا تنقص واحدة، واضح اجمع ولا لا؟ وكذلك زكاة الفطر صاع، فلا تزيد على أنها زكاة، تزيد على أنها صدقة أهلا وسهلا ولا تنقص عن الصاع. كذلك مقادير الزكوات ومقادير الحدود والكفارات، كل ذلك من التقدير الشرعي، فالمقادير الشرعية أو التقادير الشرعية مبنية على التوقيف. فإذا الأصل في العبادة التوقيف، الأصل في سبب العبادة التوقيف وشرطها، الأصل في صفة العبادة التوقيف، الأصل في زمان العبادة التوقيف، الأصل في مكان العبادة التوقيف، الأصل في تقدير العبادة التوقيف. إذا الأصل في العبادة وجميع متعلقاتها التوقيف، الأصل في العبادة وجميع متعلقاتها التوقيف. ومن أخطار العبادة، ومن خطر العبادة أيضا، عفوا، ومن خطر البدعة أيضا أن البدعة من أعظم أسباب تفريق الأمة، أعظم سبب تفرقت به الأمة وتحزبت أحزابا وتشيعت أشياعا كل حزب بما لديهم فرحون، هي البدعة، هي البدعة. وأعظم شيء خافه علينا النبي صلى الله عليه وسلم هو الإحداث في الدين. ولذلك كان يقول في كل خطبة تربية لأمته أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، تربية عظيمة جدا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على كم؟ على 73 فرقة. ما الذي فرق الأمة إلى أحزاب وشيع بهذا السبب، بهذا الشكل؟ سببه البدعة. لو أن الناس اعتصموا بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة والله تجد أننا أمة واحدة، لكن بسبب البدعة تفرقنا وتحزبنا وتشرذمنا على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. درست هذا الحديث ولي في رسالة مختصرة، الشاهد أن وستفترق أمتي، أمة النبي تنقسم إلى قسمين، أمة دعوة، وهؤلاء ما يدخلون في الحديث معنا، هم الكفار ممن لم يدخل أصلا في الإسلام بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. الأمة الثانية أمة الإجابة. الآن أيهما أكثر، أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ أمة الدعوة أكثر. طيب أمة الإجابة على قلتها سوف تنقسم إلى كم؟ 73 فرقة. وهالفرق كلها كلها هالكة إلا واحد. إذن الناجون قليل، الناجون قليل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم. وكما قال وقد كانوا إذا عدوا قليلا، يعني أمة الإجابة إذا عددناها فهي قليلة، فقد صاروا أقل من القليل، يعني لن يسلم من أمة الإجابة إلا من؟ إلا أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباعهم. ولذلك سموا بماذا؟ الناجية، لأنهم نجوا في اعتقاداتهم من الزيغ والضلال والبدعة والإحداث، ونجوا في الآخرة من عذاب النار والعياذ بالله. فإذا أعظم سبب تفرقت به الأمة وتحزبت وصار بعضها يضرب بعضا ويقتل بعضها بعضا ويسبي بعضها بعضا، إنما بذلك بسبب ماذا؟ البدع في الدين. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، يعني عذاب الاستئصال، في آخر الآية قال أو يجعلكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة فأعطاني، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطاني، وإني سألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني. إذن هلاك هذه الأمة ليس من عدو خارجي، وإنما هلاكها بيد أهلها. ما يمكن أبدا أن يسلط الله علينا عدوا من سوى أنفسنا، يعني الكفار، ثم يستبيحون بيضتنا عن بكرة أبينا. لا، يغزون بلد دون بلد نعم، لكن أما أن يغزوا الأمة كلها ويستولوا على الأمة كلها فهذا لا يكون أبدا. لكن المشكلة الخوف على الأمة الآن. ولذلك في أزمنة الفتن أعظم من تستفيد منهم الأمة هم من؟ الحاثون على الاجتماع والاتفاق. هؤلاء الذين يحثون على الاجتماع والاتفاق تحت راية الحاكم وعدم الخروج عليه والسمع والطاعة، إنما قلوبهم تحترق على هذه الأمة، لأنهم إذا لم يسمعوا ولم يطيعوا ولم يقدروا عالما ولم يحترموا أميرا ولم يسيروا على منهج إيش بصير نهايتهم؟ خلاص البوار والهلاك، البوار والهلاك والفرقة العظيم. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن دعا إلى ذلك. ومن فإذن هي من أسباب، من أكبر أسباب فرقة الأمة وتفريق الأمة. ومن خطرها كذلك أن المبتدع يحمل وزره ووزر من أضله إلى أن تقوم الساعة. يقول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إيش؟ زدناهم عذابا فوق العذاب، فهم يعذبون ويزادون على عذابهم بسبب صدهم عن سبيل الله وتزيينهم للباطل وزخرفتهم له ودعوة أتباعهم له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود لا تقتل نفس في الأرض ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. يا الله يا الله، بيجي هذا الرجل في صحيفة يوم القيامة كم من نفس زهقت ظلما، كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من دل الناس وعرف الناس كيف القتل. لذلك عرف أن يقتل ولم يعرف أن يقبر، ما بعد علم القبر، لكنه عرف أن يقتل ولم يعرف أن يقبر أو يقبر. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ومثله في صحيح الإمام مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي لكن بلفظ من سن في الإسلام ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذن المبتدع لا يكتفي بذنب نفسه بل يحمل ذنبه وذنب من أضله. ومن خطرها أيضا أيها الإخوان أن البدعة سبب في الحرمان من شرب من الحوض، من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فإن القاعدة المتقررة تقول إن الشرب من حوضه وقف على أتباع ملته، إن الشرب من حوضه وقف على أتباع ملته، فلا يمكن أبدا أن يمكن أحد من أهل البدع والمحدثات من الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ألا ليذادن ناس من أمتي فأقول صيحابي وصيحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا أو قال بعدا بعدا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الشرب من حوضه ترده البدع وتمنعه البدع في حال الكبود فيها حرقى من طول الوقوف ومن شدة الحرارة في ذلك اليوم، فيحرمون ويذادون كما يذاد البعير الضال بسبب بدعتهم وإحداثهم في الدين. أوليس هذا من أعظم الخطر؟ الجواب نعم. ومن خطرها أنها تغيير للدين وتشويه لمعالمه. إي والله العظيم أنها تغيير للدين وتشويه لمعالمه. والله العظيم لو اطلع العالم الغربي أو غيرهم يريدون الإسلام ومعرفة حقيقة الإسلام، ولكنهم اطلعوا على الإسلام الذي يفعله أهل البدع لنفروا من الدين. ما بالك لو في رجل كافر يريد أن يسلم ثم اطلع على الرافضة وهم يضربون وجوههم وأدبارهم بالسلاسل والحديد والخناجر، يقول هذا الإسلام؟ فإذا هؤلاء أهل البدع شوهوا الدين، شوهوا سماحة الإسلام، شوهوا صورته النقية، طمسوا شمسه المشرقة. لو اطلع أهل هذا الإسلام، هذا الإسلام عندكم أنتم، هذا الإسلام. فإذا أعظم ما شوهت صورة الدين به هو البدعة. لكن لو أنهم عرفوا الإسلام صافيا واضحا نقيا لا شوب فيه ولا كدر، وعرفوا محاسنه ورأوا تفاصيله، لتيقنت قلوبهم أنه الدين الصحيح الذي لا يمكن أبدا أن يكون ما يساويه. ومن مسائل أهل البدع وأظنها المسألة الثالثة، اعلموا رحمكم الله تعالى أن أهل السنة قسموا البدع بعدة اعتبارات. خذوا هذه الاعتبارات مختصرة، مع أني ذكرتها مفصلة في كتاب اللي اسمه نصر الشرع بقمع البدع، نصر الشرع بقمع البدع. قسموا البدع بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول، قسموها باعتبار ذاتها إلى قسمين: بدعة أصلية وبدعة وصفية إضافية. بدعة أصلية وبدعة وصفية إضافية. البدعة الأصلية هي الاختراع الذي لا يعرف له أصل في الشريعة، مثل التعبد لله عز وجل بضرب الدفوف. هذا ما، هل في عبادة تشابه هذه العبادة أو تماثلها، أو أنه مشتق هذه العبادة من شيء آخر؟ ما في أبدا. لا يتعبد لله عز وجل بأنغام الموسيقى أبدا، ما فيه. والضرب في الأفراح لا يفعل تعبدا وإنما يفعل عادة، ولا لا يجمع. فالتعبد لله بالضرب الدفوف هذا لا يعرف عن الشريعة. فإذن البدعة هذه أصلها أصلا مخترع، ما لها أصل في الشريعة، لا يعرف لها جنس في الشريعة، صح؟ مثال آخر، الرقص حال الذكر، الرقص التعبد لله عز وجل بالرقص، ما في شيء اسمه عبادة بالرقص. فهم ما جاءوا إلى عبادة أصلية ثم أضافوا عليها شيئا، بل هم اخترعوا شيئا لا أصل له في الشريعة أصلا. ومثل التعبد لله عز وجل بالهيام في القفار والصحاري طلبا للكرامة. أما البدع الإضافية الوصفية فهي أن يأتي المبتدع إلى شيء مشروع أصله لكن يضيف عليه بعض الإضافات فيكون ممنوعا باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل. وقد تقرر عندنا قاعدة تقول مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. مثال إيش؟ مثل قراءة الفاتحة عند إرادة الخطوبة، فهم يستدلون على ذلك بالأدلة المعظمة للفاتحة، فنقول لا، نحن لا ننكر عليكم عظم الفاتحة وأنها أعظم سورة في القرآن وأنها افتتح بها القرآن وأنها كل هذا متفقين عليه، لكن ما الدليل على مشروعية قراءتها في هذا الوقت المخصوص؟ فنحن ننكر عليكم الوصف لا ننكر عليكم اعتقاد عظمتها. ومثل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نقول أما باعتبار أصله فهو حب وشوق للنبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم له، وهذا أمر مطلوب، لكنهم عبروا عن هذا الحب وهذا التعظيم بعبارات بأشياء غير مقبولة، فنحن ننكر عليهم الوصف لا الأصل. وكذلك أيضا الأذكار الجماعية في قولهم سبحان الله والحمد لله على نمط واحد وصوت واحد، نحن ننكر عليهم الاتفاق في الصوت الواحد، لكن لا ننكر عليهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولي رسالة مختصرة اسمها رسالة في وجوب التفريق بين أصل العبادة ووصفها، فانتبهوا لهذا. ومن أقسام البدعة أيضا، ومن تقسيم البدعة أيضا، لو سألتكم أيهما أعظم خطرا، البدعة الأصلية ولا الإضافية؟ الإضافية أخطر. ليه؟ ممتاز ممتاز. أنا أقول كلها خطرة، وكل واحدة منهن أخطر من الأخرى في جانب. فالبدعة الأصلية أخطر باعتبار خطرها على الدين، لأنك أحدث شيئا لا أصل له في الدين، ولا لا؟ والبدعة الإضافية أخطر باعتبار أنك سوف ترغب الناس فيها بما ورد على أصلها من إيش؟ من الأدلة. واضح هذه ولا لا؟ فهذه كأنها بدعة المنافقين، يقول لو أحدثنا للناس شيء ما له أصل شلون بنرغب الناس فيه؟ لكن احدث لهم شيء له أصل وعطهم ما يدل على أصله من الكتاب والسنة وانت خلك على بدعتك، هم ما يدرون أنك تفعل بدعة، فيكون أرغب للناس من فعل الشيء الذي لا أصل له في الشر. فإذا هذه أخطر باعتبار التطبيق، وهذه أخطر باعتبار أثرها على الدين. ومنها تقسيم البدعة باعتبار أحكامها، فقد باعتبار حكمها، فقد قسم العلماء البدعة باعتبار حكمها إلى قسمين، إلى بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، إلى بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. أي من البدع ما يحكم على فاعله بأنه كافر، ومن البدع ما يحكم على صاحبه بأنه فاسق. فمثال البدعة المكفرة بدعة الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الترمذي، فإن بدعة هؤلاء حكم عليها أكثر من 500 عالم من أهل السنة المتأخرين بأنها كفر، حتى حكى كثير من أهل العلم المتأخرين كفرهم كما قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 500 عالم. وكذلك بدعة الرافضة، أيضا بدعة الرافضة، فإن بدعتهم تخرجهم عن وصف 73 فرقة. وكذلك بدعة القول بخلق القرآن، ولذلك اتفق السلف رحمهم الله أن من قال بخلق القرآن فإنه كافر. وأما وكذلك بدعة الذبح للقبور، بدعة الذبح للقبور وبدعة الطواف حول القبور بنية تعظيم صاحب القبر بهذا الطواف، وكذلك النذر للقبور، وكذلك دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم في كشف الملمات وتبريج الكروبات، كل هذه من البدع المحدثة في الدين، لكنها توصف بأنها بدع مكفرة. وأما البدع المفسقة فهي البدعة التي إذا وقع الإنسان فيها لا تخرجه عن دائرة الإسلام، ولكنها تخرجه عن دائرة أهل السنة والجماعة، يعني تخرجه من دائرة أهل العدل إلى دائرة أهل الفسق، فيكون منافقا فاسقا، مثل بدعة إنكار بعض شيء من الصفات، إنكار تأويل كما وقع فيه الأشاعرة، ومثل بدعة الذكر الجماعي وبدعة الموالد، الموالد مولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من البدع، هذه لا توصل أصحابها إلى حد الكفر والخروج من الملة بالكلية، وإنما كلها من البدع الوصفية، كلها من البدع الوصفية التي لا تخرج أصحابها من دائرة الدين. فهمتوا؟ كيف نعامل صاحب البدعة المكفرة وكيف نعامل صاحب البدعة المفسقة؟ أما صاحب البدعة المكفرة فإننا نعامله معاملة الكفرة، وأما صاحب البدعة المفسقة فإنه في الأصل يعامل معاملة عصاة الموحدين، لكن يغلظ عليه في كثير من الجوانب، في جوانب الهجر، في جوانب قطع عدم استجابة لدعوة، في جوانب عدم الصلاة عليه، يغلظ عليه في كثير من الجوانب، في جوانب تحريم مجالسته والتحذير منه باسمه، فهو ليس كالعاصي دائما، لا هو كالعاصي في الأصل، ولكنه يغلظ عليه في بعض الجوانب، لأن البدعة أشد من إيش؟ أشد من المعصية، فلا بد أن يعامل صاحبها معاملة أشد من معاملة المعصية. ومن أقسامها كذلك أقسامها باعتبار أبواب الدين، فقد قسمها العلماء بهذا الاعتبار إلى قسمين، إلى بدع عقائد وبدع عمليات، بدع في باب العقائد وبدع في باب العمليات، يعني يقولون بدع في العلميات وبدع في العمليات. فهناك بدع تخص العقائد كبدعة الجهمية وبدعة الأشاعرة والمعتزلة والخوارج والماتريدية، هؤلاء بدعهم ماذا؟ بدع عقدية. ولكن بدعة الذكر الجماعي وقراءة سورة الفاتحة عند افتتاح الخطوبة، وبدعة مثلا قراءة الفاتحة على روح الأموات وغيرها، هذه وإن سميناها بدعا لكنها بدع في باب العمل. فإذا البدع قسمان باعتبار أبواب الدين، بدع في باب العقائد وبدع في باب العمليات. مسألة من مسائل البدع: ما أسباب انتشار البدع أيها الإخوان؟ نحن نرى أن البدع قد انتشرت وقد تفاقم أمرها وانتشر شررها، فما أسباب هذا الانتشار والتفاقم؟ نقول له عدة أسباب. فمن أسبابه البعد عن الكتاب والسنة، ومن أسبابه مخالفة منهج السلف الصالح، ومن أسبابه الجهل بمصادر التشريع، الجهل. ولذلك لا يقع في هذه البدع في الأعم الأغلب إلا إيش؟ إلا الجهال البعيدون عن العلم. ومن أسباب انتشارها وهو أعظمها الشهوات النفسية والخلجات الروحية، فإن من الناس من يسلك طريق البدع وهو يدري أنها بدعة، لكن لأن هناك شهوة تترتب على بقائه عليها يبقى عليه، مثل البدع التي يكون فيها دفع أموال، مثل بدع القبور وغيرها، هؤلاء يحصلون من هذا القبر، يحصلون منه شيء واجد، في يجي في آخر الزمان وهابي على قولهم يقول هذا حرام يقطع لنا أرزاقنا إلا خل الناس على بدعتهم. فإذا الشهوات والوقوع في الشبهات كلها من الأسباب التي تجعل البدع تنتشر، ومنها جلساء السوء، فإن من أعظم ما يؤثر على الإنسان جلساؤه، فربما يجلس الإنسان مع مبتدع فيكون مبتدعا بسبب جلوسه معه، وسيأتينا تحذير أهل السنة والجماعة رحمهم الله من الجلوس مع أهل البدع. ومن أسبابها الاعتماد على المرويات الضعيفة والأحاديث المكذوبة الباطلة، هذا من هذا سبب كبير من أسباب أهل البدع، لا سيما عند أهل عند الرافضة وغيرهم. ومنها التشبه بالكفار فيما هو من عاداتهم وعباداتهم، أيضا هذا أوجب لنا كثيرا من الوقوع في البدع. ومنها تقليد أهل الضلال، التشبه بالكفار أو تقليد أهل الضلال من المسلمين، والأسباب في ذلك كثيرة. ثم قال رحمه الله: وكل بدعة ضلالة. وهذه سنشد عندها أطناب الخيمة، هذه كلية وقاعدة متفق على أصلها بين أهل السنة والجماعة وإن اختلفوا في بعض جزئياتها وتفاصيلها. وأصل هذه القاعدة ما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الذي تلوته عليكم آنفا: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وأيضا مما يدل عليها حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة العظمى والأصل الأفخم عند أهل السنة مبدوء بكلمة كل، كل بدعة. وكل هذه بإجماع الأصوليين من أقوى صيغ العموم، فكل صيغة من أعظم صيغ العموم وأقوى صيغ العموم باتفاق الأصوليين. وبما أنها تفيد العموم فالواجب علينا أن نبقى على العام ودلالته حتى يرد المخصص. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، لا أقول أهل السنة بل أهل السنة وغيرهم، فالخلاف ليس مقصورا على أهل السنة، هل في البدع شيء حسن أم لا؟ وتفصيل القول في الجواب أن نقول: إن البدعة قسمان، بدعة في أمر دنيوي وبدعة في أمر ديني. أما الأصل في الإبداع أو الابتداع في أمر الدنيا فهو الحل، فأبدع في أمور الدنيا كيف ما شئت، الطيارات بدعة، الصواريخ بدعة، كثير من الأسلحة بدعة، ولا لا؟ الدنيا الحل والإبداع، أحدث في الدنيا ما شئت، كذا ولا لا يجمع؟ وأما القسم الثاني فهو الإحداث في أمر ديني، فالأصل في الإحداث في الأمر الديني على ما تواترت به الأدلة هو المنع حتى يأذن الله عز وجل بدينه، لأن الإذن لا يصدر من أحد إلا من الله عز وجل. وبناء على ذلك فالخلاف في قولهم هل في الدين بدعة حسنة لا شأن له بأمور الدنيا، وإنما نحن نتكلم عن الخلاف بينهم في البدعة الحسنة في الدين. فهل في الدين بدعة حسنة؟ على قولين، وأصحها وهو الحق الذي لا ينبغي ولا يجوز القول بخلافه وينكر على من خالفنا في هذا، هو أنه ليس في الدين بدعة حسنة، جميع البدع في الدين كلها قبيحة سيئة وضلالة بدلالة الكلية المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. ومن وقع في تقسيم البدعة الدينية إلى خمسة أقسام من فضلاء العلماء فلهم عذرهم، لكن قولهم باطل ولا نتكلم عنهم بشيء، مثل الإمام النووي والعز بن عبد السلام وجمع منهم، احنا لا نقول في ذواتهم إلا كل خير، لكن قولهم باطل، والباطل يرد ممن جاء به كما أن الحق يقبل ممن جاء به، صح ولا يا جماعة؟ فالقول الصحيح والحق الذي لا يجوز القول بغيره هو أن بدع الدين البدع في الدين الابتداع في الدين كله ضلل لهذه الكلية. والأصل المتقرر هو وجوب البقاء على العام حتى يرد المخصص، لأن التخصيص خلاف الأصل، والقاعدة المتقررة أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من شرطية، وقوله عملا نكرة، فهي نكرة في سياق الشرط، وقد تقرر عند العلماء أن النكرة في سياق الشرط تعم، فجميع الأعمال التي لم يعملها رسول الله كلها رد، فمن جاءنا ببدعة في الدين وقال إنها حسنة فإذا يدل على أن الله يقبلها، فكيف يقبلها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا أي عمل ليس عليه أمرنا فهو رد؟ هذا مناقضة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. كلمة ما هذه بمعنى الذي، فهي اسم موصول، وقد تقرر في القواعد عند الأصوليين أن الاسم الموصول يفيد العموم، فكأنه قال أي إحداث، سواء إحداثا عقديا أو إحداثا لسانيا أو إحداثا عمليا، أي نوع من أنواع الإحداث ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول. هذه الأدلة تدل دلالة قطعية صريحة على أنه ليس ثمة في الدين بدعة حسنة. فإن قلت وهل يمكن أن يقع هؤلاء العظماء الفضلاء في هذا الأمر في تقسيم بدعة الدين، البدعة في الدين إلى خمسة أقسام، واجبة ومكروهة ومستحبة ومحرمة ومباحة، هكذا جزافا من عند أنفسهم؟ أو ليس لهم أدلة؟ أو ليس لهم أدلة؟ الجواب لا، بلى لهم أدلة، لهم أدلة، ولكن الاستدلال بها ليس بصحيح. ومن باب العدل والإنصاف نذكر شيئا من أدلتهم. كم بقى المغرب؟ نصف ساعة؟ طيب خلاص يكفينا، نبقى بعد صلاة المغرب إن شاء الله. ولا شو قلت لكم أنا بهالتفصيل لا يمكن أن نكمل الرسالة، بس إن شاء الله نطلع بخير، وستخرج الرسالة شرحها في كتاب، أنا شرحها في 300 صفحة. ها؟ بعد صلاة المغرب إن شاء الله كيف؟ لا خلاص يكفي، خلي الناس يروح يرتاحون شوي، تنشطون يتوضون. إذا نقف على أي شيء؟ استدلال من قسم البدعة في الدين إلى خمسة أقسام، نكملها إن شاء الله الدرس القادم. هذا بيجي كل هذا بيجي في أدلتهم. الله أعلم، صلى الله.